والبركه في ذرياتنا والبركه في اقوامنا والبركه في قواتنا. اللهم احينا حياه سعيده وتوفنا وفاه حميده والحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.